يفقد هذا السمع. لسه أخ من الإخوة بيحكي لي إيه عن واحد كان مفتري جدا وظالم. بيقول لي أخ من الإخوة كان عنده معاد معاه، بيقول له يا فلان أنت متأخرت كده ليه؟ قال له لسه قدامي شوية. ليه اللي في الموضوع؟ قال له في حادثة قدامي. فنزل لقى واحد راجل كان ضابط مباحث اسم هو عارفه وياما يعني، ومعاه سواق عسكري كان عسكري يعني وجايبه سواق واحد واثنين حريم والعياذ بالله. وشوف الفضيحة، السواق مات عمله حادثة والراجل ده جاله شلل رباعي، العمود النخاع الشوكي ايه اتقطع ولا اكل ولا شرب، ومراته سايباه والنسوان دول الفضيحة بتاعتهم متجوزين وماشيين معاه. نسأل الله العفو والعافية. يا راح في بقى الظلم والعدوان والاعتداء على اذى الناس، على يعني حقوق الناس والقيام بأذيتهم. فالإنسان بتتعطل منافعه، ده لا هيعرف يدخل الحمام ولا هيعرف طبعا خلاص الشهوة الجنسية انتهت، ولا حرك ايد ولا رجل، والمسألة بتاعته هتبقى تلقائية كده كل شوية تروح جمعه ومفضية من غير تحكم على الإطلاق ولا البراز يتحكم فيه. تخيلوا كده، طب مين اللي هيدور عليه؟ يعني ما مراته سايباه وسايبه ومش ممكن ترجع له ابدا بعد ما تعطلت منافعه، كل المنافع اللي انت كنت بتعمل بيها الحرام. وفي ناس بيتأخر الكلام ده لغايه الموت، لغايه ما الموت ياتي بغته ملوش الا التراب، فاحنا ملوش حل الا نتحط في التراب. طب والصوت اللي كان بيجلجل والاوامر اللي كانت بتطلع والايد اللي كانت بتبطش والرجل اللي كان بتمشي في الحرام والسمع اللي كان بيتسمع، معلش يعني الاغاني موجوده من امتى في العالم؟ ما اقول لك من القدماء المصريين كان عندهم اغاني ورسمين المعازف. اين هذا السمع واين هذه الابصار؟ كل انتهى نهايه تامه، حتى العظم يمكن ما بقاش موجود. نسال الله العافيه. فسوف من عطل أمر الله ونهيه في أعضائه عطله الله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته، أنه هيتحاسب على كل إيه؟ على كل حاجة عملها بالأعضاء دي ويتعذب عليها، نعوذ بالله. وله عليه في كل وقت من أوقات عبودية تقدمه إليه وتقربه منه. الأوقات الصلاة الخمس، الأذكار، طلب العلم، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكسب الحلال حتى يكف نفسه يعني عن السؤال وينفق على أهله وعياله. يعمل عبودة الوقت، رمضان عبودية الصيام والقيام والاعتكاف، الحج عبودية الحج والعمرة والأذكار والدعاء والتضرع. اللي في نفس الوقت ده بالتأكيد العبودية اللي انت بتعملها هتلاقي في ناس تانية قاعدة ايه، قاعدة على القهوة، وفي ناس رايحة الكنيسة، وفي ناس رايحة تفعل الفواحش في وتلعب في الملاهي الليلية. ولذلك التفاوت بين البشر عجيب. فإن شغل وقته بعبودية الله، بعبودية الوقت في هذا، بعبودية الله في هذا الوقت يعني، تقدم إلى ربه. وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة قاعد نايم. من اللي كان بيقول من ساعة بيشتكي إيه؟ واحد بيقول لي، قال لي تعال كلم ابني. الرجل بيقول لي، الرجل بيكدح على بيشيل بإيده عشان يكفي عياله، والولا صاحي طول الليل ونايم بالنهار. فاكره الظهر بقى عنده لبسه ولا حاجة، بيقول للأخ اللي هو شيخ بقى جايبه يقرا له عليه، يروح جاي زق ايده، بيقول لي ايده قد نص دراعي كده وما يقدر يتطمم ولا يصنع شيئا على الاطلاق. طول النهار قاعد نايم، وبالليل ايه مع اصحابه. دي بقت قفه في الجيل كله كده. قاعدين فين؟ قاعدين مع بعض على الناصيه، على القهوه، على المطوشه،